أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1657. في هذه المسألة المصنف لم يعنونها بعنوان الشرط، لم يقل الشرط الخامس، مع أن بعض الفقهاء عنونوها بالشرط فقالوا الشرط الخامس، إلا أن السيد الفوئي أعرض عن ذكرها كعنوان كشرط. الوجه في ذلك بأنه وقع كلام بين الفقهاء، وقع كلام بين الفقهاء، هل يشترط في حلية الذبيحة أن تتحرك بعد الذبح أو أن تكون حية بعد الذبح أو لا؟ يعني إذا ذبحت الذبيحة لا تموت مباشرة، بل لابد أن تكون حية وتحصل حياتها، ومن أمارات الحياة عدة أمور: تحريك الذنب، تحريك الأذن، تحريك الرجلين، هذه كلها كاشفة عن الحياة. فهل هذا شرط أو ليس بشرطين؟ السيد الخوي يقول هذا ليس بشرط، لا يشترط في حلية الذبيحة أن تتحرك وأن تكون حية بعد ماذا؟ بعد الذبح. نعم، نقول هكذا: إذا شككنا بأن الحيوان حال الذبح حي أو ليس بحي، حال الذبح نشك أن الحيوان حي أو ليس بحي، فلو ذبحنا وبعد ذلك تحرك الذنب مثلا أو تحركت الرجلين وما شاكل ذلك، هذا كاشف على أنه حي في زمان ذبحه، أمارة على أنه كان حي في زمان حياته. فحينئذ إنما نقول نحتاج إلى تحرك الذنب وما شاكل ذلك عند الشك في أن الحيوان هل كان حيا عند ذبحه أو ليس بحي، أما مع العلم بحياته لا نحتاج إلى هذه الأمور. فلو علمنا بأنه حال ذبحه كان حيا وبعد ما ذبح هذا الحيوان لم يتحرك ذنبه أو ما شاكل ذلك، لا يخل ذلك بالتذكية، خلافا للقول الذي يقول بأنها شرطان. جيد، بعضهم جعل هذه الحركة شرط كشرطية خروج الدم، كما أن السلكوي قال أن خروج الدم المتعارف له موضوعية في نفسه، حتى وإن علمنا بأن الحيوان حي، بعضهم قال أيضا حركة الحيوان بعد موته له موضوعية وإن علمنا بحياته، لكن السيرخو يفرق بين خروج الدم وبين حركة الحيوان. فخروج الدم من باب الموضوعية فيجب تحقق خروج الدم وإن علمنا بحياته، إلا أن هذه الأمور نرجع لها عند الشك في حياته. ولهذا لم يقل الشرط الخامس، لأنها ليس بشرطين في الحقيقة، هذا يرجع له عند الشك في الحياة وعدم الحياة. ولهذا قال إذا شك في حياة الذبيحة، قل عند الذبح لكي يكون واضحا، قيد إذا شك في حياة الذبيحة عند ذبحها، عند الذبح شككنا، كفى في الحكم بها بالحياة حدوث حركة بعد تمامية الذبح، فحدوث هذه الحركة كاشفة على أن الحيوان كان حيًا. إن قلت بأن وجود الحركة لا يلازم الحياة، لأن بعض الحيوانات تتحرك بعد زوال الروح، صحيح؟ فوجود الحركة قد يقال ليس لازمًا مساويًا لأنه كان حال الذبح حيًا. قد تذهب الروح ولا الآن تبقى بعض الأعضاء تتحرك، فكيف تقولون بأن هذا كاشف؟ نقول الشارع جعله كاشف، هذا الشارع المقدس في الروايات جعله أمارة، فقال لنا إذا شكك أنا أقول لك إذا تحرك أنا أكتفي به. تفتينا؟ فعند الشك في الذبيحة الشارع جعل لنا أمارة، ومن المعلوم أن الأمارة قد تصيب وقد تخطر، كما أن الشارع جعل خبر الثقة أمارة، البين أمارة مع أنها قد تصدق وتكذب، كذلك أيضا جعل أمارة في مسألة الذاب، والأمارة لا يلزم منها أن تكون دائما صادقة، ولا وش معنى الأمارة؟ الأمارات في موارد لا غير قليلة بأنها تكون كاذبة، الشارع قال اعتمد على البينة، قال البينة تكون كاذبة، ما في إشكال، واضح؟ يقول كفى في الحكم بالحياة حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة، مثل ويش؟ قال مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو أذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك. أهم شيء حدوث حركة، هذا ليس باب الموضوعية، حدوث حركة، ما دام حدثت الحركة في الحيوان هذا حدوث الحركة، أمارة جعلها الشارع عند الشك على أن الحيوان حال ذبحه يكون حيا، ولا حاجة، يقول ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح. هذا ردا على القول الذي يقول بأنها من باب الموضوع، أن هذا شرط، القائل بأنه شرط، يقول ما العلاقة بالحياة؟ حتى لو كنت أعلم بحياته لا بد أن يتحرك. يقول الشيخ سيد الخوي ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حالة الذبح، ولهذا لم يذكرها كشرطا كشرطا خامسا. تعلم تشوف حي قبل الذبح، يعني أن تعلم بأنها حية قطعا تعلم أنها حين فذبحتها. الآن لو سألت حالة ذبحتها، لا لا حالة ذبحتها، خب الآن حالة ذبحتها نسألك حية لو حية، قطعا نعلم بأنها حية. خب إذا قطعت الأعضاء، قطعت الأعضاء الأربع عادة ما تكون الحيوان حي، يموت بعد فترة. مثلاً أنه الحيوانات مثلاً من كثرة الرعب مثلاً تموت مثلاً قبل الذبح. نعم. فالوش يعني بالضبط، إذا شككت أو شككت في النتيجة يعني أسأل. يمكن أن يحصل الشك يعني. قطعاً يحصل الشك، خب إنسان ما التفت إلى حياته، جو الأوداج الأربعة ما نظر إلى حي لا محي. قطع قطع بس شك. فحينئذ إذا شككت تقول تعال ذبحت أنا شك كانت حي كانت حية أو محية. سقطت من شاهق. سقطت من شاه وقام بعجلة ذبح الحيوان، فلو سألنا هل كان حي يقول أنا ما أدري كان حي لم حي ما كنت ملتفت أصلا، فنقول هذه الحركة التي حدثت بعد الذبح بعد تمجهد كاشفة عن الحياة حالة حال الذبح، والشارع اكتفى بها في مقام الامتثال. ما تبني على حرمته أنه نجس ميتة، تحكم وتبني على أنه ميتة. يعني ما قد يكون ما يلتفت، قد يكون هم في حالة قد تحصل في الواقع طرف العين، لكن هو غير لم يلتفت، فلو سألناه هل طرفت يقول ما أدري، فلم يعلم بوجود الأمارة، بالتالي ما يقدر يحكم، واضح؟ بالتالي وإن كانت موجودة في الواقع إلا أنه لم يلتفت إليها، فلو سألناه هل الحركة حتى تقول ما أدري، ما دام ما تري حصول الحركة إذا ما في طريق الأمارة فتكون وش؟ فتكون ميتة. مسألة 1658. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى حكم إبانة رأس الذبيحة، قطع رأس الذبيحة، الإبانة بمعنى القطع، في بعض يقول إبانة هنا عبر بالقطع. هل يصح قطع رأس الذبيحة أو لا؟ الحكم التفت يقع في مقامين، الكلام صار يقع في الحكم التكليفي، هل يجوز أو لا يجوز قطع الرأس، وتارة يقع في الحكم الوضعي، لو قطع الرأس هل الذبيحة ميتة أو مذكرة؟ فلا بد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. السيد الخوي في هذه المسألة أشار إلى الحكم التكليفي المحض، مو للحكم الوضعي. في هذه المسألة أشار السيد الخوي إلى الحكم التكليفي، الجواز وعدم الجواز. فهل يجوز قطع رأس الذبيحة أو لا يجوز قطع رأس الذبيحة؟ بعض الفقهاء قالوا يحرم قطع رأس الذبيحة كما دلت عليه النصوص، دلت النصوص على حرمة إبانة رأس الذبيحة. السيد الخوي يحتاط وجوبا في وش؟ يحتاط وجوبا في عدم القطع، فيقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تقطع رأس الذبيحة. هناك احتياط وجوبي مو مسألة انه ميتة لا، انه لا يقطع في الفعل واضح أن لا يقع على الذابح القطع. فإذا الذابح قطع العوداج الأربعة ما يجوز له أن يستمر في القطع حتى يبين الرأس حتى يقطع الرأس، لأن نهاية الولاج فيها مسافة عن قطع الرأس، فلا بد أن يقطع العوداج ويقتصر، فلا يستمر في القطع إلا إلى ماذا؟ إلى قطع إلى إبانة الرأس. أما الحكم الوضعي هل هي ميتة أو لا؟ أيضا وقع كلام بين الفقهاء. السيد الخوئي في المسألة اللاحقة يأتي ويقول بأنه لو فعل هذا المحرم لا يؤثر على الحكم الوضعي وهي التذكية، فيكون الحيوان مذكى ما دام قطعت الأوداج الأربعة، وإن ارتكب الحرم التكليف في إبانة الرأس. وعادة ما هو يحصل، هذه المشكلة تحصل أكثر شيء في الطيور. الطيور عادة كثير ما مبتلات بها إذا قطعت الأوداج الأربعة الإنسان ما يلتفت لقرب الولج الأخير إلى نهاية الرقبة يقطع الرأس. زين، فالطيور هاي موضع ابتلاء فيها المسألة، وإن كان حكم مطلق لغير الطيور. فلو جاء شخص وقطع الأوداج الأربعة للطير مثلا وأبان الرأس، نقول إذا أبنت الرأس حال كونك ملتفتا ارتكبت محرما عن نحو الاحتياط الوجوبي، لكن الذبيحة عن هذا الحيوان يكون مذكى لا يحرم أكله. متفتين؟ ولهذا قال الأحوط لزوم، هنا تكليفا، الأحوط لزوما عدم قطع الرأس بلحاظ الحكم التكليفي. ولهذا السيد السيستاني لكي لا يوقع الشخص في الإيهام قال يحرم على الأحوط، يكون أوضح واضح، يحرم على الأحوط، والمراد بين العلمين واحد، كلاهما ناظران إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي. قال الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا، هي غاية ما يقتضيه المسألة، أنه لا يجوز على مقتضى الاحتياط الوجوبي قطع الرأس. أما أنه لو قطع مذكى أو غير مذكى هذه مسألة أخرى، لا ينبغي الخلط بين المطلبين. فقال الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدان. ليش قال عمدان؟ لأن الحكم التكليفي الإنسان يحرم عليه إذا كان متعمد. الناسي هل يقال يحرم عليك أيها الناسي؟ هل يقال يحرم عليك أيها الغافل؟ يصير؟ فلا بد أن يكون هذا عمدان، شرط لتحقق الموضوع، يقال شرط لتحقق التكليف، وإلا الغافل لا يتوهم أن شخص يقول أيها الغافل يحرم عليه. خب غافل كيف يحرم عليه؟ الغافل لا يحرم عليه، لا يخاطب، لا يقال للناس أنه يحرم عليه، لا يقال للمضطر أنه يحرم عليه، واضح؟ ولهذا قال عمدا قبل موتها ولا بأس به، يعني هذا كل الحكم إذا كان قبل الموت، أما بعد الموت كما دل عليه الناس يجوز وش؟ يجوز قطع رأس الذبيحة، ولا بعد الموت ما يجوز؟ مشكل بعد، كيف تأكلها؟ كيف تأكل الذبيحة؟ كيف تقطع رأسها وتأكلها؟ قبل موتها ولا بأس به، يعني لا بأس به يعني لا يترتب عليه الإثم، حكم تكليفي، ولا بأس به يعني لا يترتب عليه الإثم إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك. لو واحد سألكم لماذا إذا كان لغفلة أو سبقته السكين أو ما شاكل ذلك؟ لأن هذا وش؟ واضح، لأنه غير عامل، والحكم كل أحكام الشارع الوجوب والحرمة مختصة وإيش الإنسان يقال يحرم عليك أيها ما أيها الملتفت العامل الجاهل، يقال يحرم عليك أيها الجاهل أيها الناسي يحرم عليك، بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك. هنا أشار السيد السيستاني إلى السيد الخوئي إلى مسألة إبانة الرأس. عندنا حكم آخر ما تعرض إليه السيد الخوئي هنا، كسر الرأس، هل يجوز أن تكسر رأس الذبيحة قبل موتها أو لا؟ شخص يقول ما بقطع رأسها، بقلعها أو بكسرها، يكسر مثلا يكسر الرأس، يكسر لأن في الرأس في عظمة في الرقبة في متصلة بالنخاع، فيكسرها مثل ما يكسر إنسان الرقبة، هل يجوز كسر الرقبة أو لا يجوز، أو كسر الرأس هل يجوز أو لا؟ هنا السيد الخوي لم يتعرض إليها المسألة، السيد السيستاني تعرض إليها فقال أيضا الكسر يحرم على الأحواض مثل إبانة وقطع الرأس، كما أنه يحرم قطع الرأس كذلك يحرم كسر الرأس. يقول كما أن الأحوط وجوبا ألا تنخع الذبيحة عمدا، هاي حكم ثاني حكم تكليفي، كما أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز قطع الرأس، كذلك مقتضى الاحتياط أن لا تنخع الذبيحة. ما معنى نخع الذبيحة؟ أن تصل بالسكين إلى النخاع، واضح، أن تصل بالسكين إلى النخاع. والنخاع ما هو النخاع؟ النخاع هو عبارة عن الحبل الشوكي، زي هذا الإنسان الموجود فيه من رقبته إلى أسفل، هذا يسمى هذا حبل، اللي هو الحبل الموجود في الظهر، هذا يسمى أن النخاع، فلا يجوز أن تصل وأن تقطع النخاع. والأحوط وجوبا أن لا تنخع. كيف تتحقق يعني كيف يتحقق نخع النخع؟ بمجرد إصابة النخاع، مو الحرمة في قطع النخاع، الحرمة في إصابة النخاع. مجرد أن تصل السكين إلى النخاع وتجرح النخاع تحققت الحرمة، مو في قطع النخاع، واضح؟ فرق. جرح النخاع أو فقط لمس النخاع؟ لا، مو اللمس، الجرح. إلا لمس أقول نخعته، يعني جرحته. حين فضل الآن السكين وضعته في يدي، ما يبقى مثلا أنت أصبت النخاع أو أصبت اليد، الإصابة يعني لابد أن يفعل فيها أثرا. خب ليش قال عمدا؟ لأن حكم تكليفي، وحكم التكليف لابد أن يقيد بالعمد. كيف بين لنا؟ قال بأن يصاب، شوف يصاب لابد تحقق الإصابة، بأن يصاب نخاعها حين الذبح. والمراد من النخاع الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار، يعبر باللغة العربية بفتح الفاء الفقار، من الرقبة إلى العمود الفقري، يعني زين، من الرقبة إلى الذنب، اللي هو النخاع، النخاع الشوكي. سؤال، أنا الحين شيخنا ركنا الهيئة أو داجة أو فإذا قطع هم بابا ولينا نفتح الرأس، لا لا لا، النخاع ينتهي، النخاع ينتهي من وين؟ لا، ما يهم النخاع مع النخاع، حين هي لو داجة أربعة إذا قطعها بابا ولينا نفتح الرأس. لا، النخاع الأربعة ما ينتهي بنهاية الرقبة بنهاية الرأس، النخاع ينتهي قبل، حتى على الرأس ما عنده خاع. أدري ما تقطع له، ما تقطع، مو قطع أن تقطع الرأس. ليش؟ لأن النخاع ينتهي قبل نهاية الرأس، النخاع استغفر الله الولج الأخير ينتهي قبل نهاية الرأس. إيه خلاص، هذا رد مدام هذا خلاص، إذا واصل لا تواصل في الدم، أنت مررت السكين، مررت السكين وصلت إلى القسم الأخير، لا تواصل. الدليل دل على أنه لعله الباب التعديل حكمة، بس ما ندرس الدليل دل على أنه يحرم ذلك، يحرم ذلك، هذا دليل خاص. هو نعم، هو دليل روايات خاصة، مو دليلنا أنه من باب رفع الحيوان. لو كان دليلنا من باب رفع الحيوان لحرمنا أشياء كثيرة جدا من باب رفع الحيوان. ما هو الدليل أنه هكذا من باب الحكمة؟ نعم، خلي يكون من باب الحكمة رفع الحيوان، لكن هي مو على يدور مدارها الحكم، وإلا لو كان باب الرفع فكل مصداق من مصادق خلاف رفق الحيوان فيكون حرامان، والفقهاء لا يفتون بذلك، لأن مواد أشياء كثيرة في الذبيحة لتفعلها خلاف رفق الحيوان، الجراري لتشويها وتأكلها خلاف رفق الحيوان، مع أنه على أنه يجوز شوي الجراد. عليها نعم، مسألة 1659. الآن هنا يشير إلى الحكم الوضعي. إذا ذبح الطير، هنا لا توجد خصوصية للطير، إنما ذكر من باب المثال وهو محل الابتلاء أكثر. عادة اللي يمارسون ذبح الطيور يبتلون بهذه المشكلة وهو إبانة الرأس، وهنا ليس من باب الموضوعية. فإذا هذه المسألة إشارة للحكم الوضعي. إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكله. لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوضعي، الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية. مثلا يحرم عليك البيع وقت النداء في يوم الجمعة، قالوا الفقهاء، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا وقت النداء لصلاة الجمعة يحرم البيع، لكن لو باع وقع البيع. نعم، يحرم مخالفة الشرط كما مر علينا فيما سبق في باب النكاح، لكن لو خالف تحقق الشرط. فالظاهر جواز أكل لحمه، ولكن يحرم تعمد ذلك. تعمد ماذا؟ قطع الرأس، مع عدم الاضطرار تكليفا، ولكن يحرم تعمد ذلك تكليفا لا وضعا، تكليفا متعلق بيحرم، لأن عندنا حرمة وضعية وعندنا حرمة تكليفية. حرمة التكليف يعني اسم مؤثم، حرمة الوضع يعني ما يفضل مذكات أو غير مذكات. الذبيحة صحيح ذبحها أو مو صحيح ذبحها؟ على الأحوط وجوبا كما تقدم أنه هذا التحريم مبني على الاحتياط الاحتياط الوجوبي. الكلام الآن يقع في مسألة زكاة الإبل، مسألة 1660. قلنا هنا بأن المصنف قد عنون البحث كما تتذكرون فصلا في الذباحة، وقلنا بأنه ما سيبحثه في هذا الكتاب أعم من الذباحة، وهو يشمل ماذا؟ يشمل النحر، والنحر مختص بالإبل. فعندنا في هذا الفصل هذا يبحث عن الحيوان الأهلي، الحيوانات الأهلية التي هي محل الإبل عندنا البقر والغنم والإبل، البقر والغنم بالذباحة، الإبل بالنحر. الآن شروعا في القسم الثاني اللي هو النحر اللي هو بالنسبة إلى الإبل. فالإبل ينحر، تأتينا طريقة النحر، فيختص من الحيوانات فقط وفقط هو الإبل فقط هو الذي ينحر، أما باقي الحيوانات فهي التي تذبح. هذه مقتضى القاعدة الأولية. هناك بعض الاستثناءات في حالة الاضطرار في كذا تأتينا إن شاء الله. موضوعية للإبل؟ نعم فقط الإبل. لا ما يصح، لا يصح، إما أنها التي تشبه الإبل لا يصح، إما أنها لا يمكن إجراء التذكية فيها، أو لا تشبه ويجري فيها التذكية فلا بد من ذبحها. النحو مختص بالإبل فقط وفقط. قال تختص الإبل من بين البهائم، يا مع البهائم هاي البقر والغنم حيوانات الأهلية، بأن تذكيتها بالنحر. ما معنى النحر؟ النحر عبارة عن إدخال شيء حاد في اللبة، إدخال شيء حاد في اللبة كما سيأتي تفصيله. ما معنى اللبة؟ عبارة عن الموضع المنخفض، يعني هذا الموضع المنخفض الذي هو اتصال الرقبة بالصدر، زين، الموضع المنخفض الذي هو اتصال الرقبة بالصدر، هذا يسمى المكان المنخفض الذي هو اتصال بين الرقبة والصدر يسمى ماذا؟ يسمى لباء. كما أن المفصل موضع اتصال بين القلم وبين الساق، عندنا في بعض عظام أو أجزاء جسم الإنسان موضع اتصال بين جزئين، صحيح؟ هنا من موضع الاتصال بين الرقبة وبين الصدر. قال ولا يجوز ذلك، يعني لا يجوز النحر، يعني لا يصح، واضح؟ ولا يجوز، قلنا ما لا يصح، أما مسألة الإسراف حكم ثاني. ولا يجوز ذلك في غيرها، غير النحر، غير الإبل. فلو ذك الإبل بالذبح، لو ذك الإبل بالذبح أو ذك غيرها بالنحر لم يحن، لأن خالف الطريقة الشرعية. هنا لم يحمل حكم وضعي، لا يجوز بأن حكم وضعي فيما صار. هنا كنا أحكام وضعية. نعم مثلا ثانية بأنه هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا أقول بخالف وبصير بالذبح، خلي يصير ميته. نقول هذا يدخل من باب الإسراف، من باب إتلاف المال، يحرم على الإنسان يتلف ما ماله. نعم يقول لو أدرك زكاته، كيف أدرك زكاته؟ بأن نحر غير الإبل، يعني غير الإبل المفروض تذبح، صحيح؟ فنحر غير نحر البقر، نحرها، بعد ذلك التفت وأراد أن يذكيها، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع كما تقدم أنه يقطع الأوداج الأربعة قبل أن تذهب الروح، ولا نشترط استقرار الحياة كما ذكرنا فيما سبق. أما على مبنى من يرى شرطية استقرار الحياة لا بد أن تبقى يوم أو يومين كما تقدم تفصيله، لا يمكن إدراك التذكية. ولهذا قال نعم لو أدرك زكاته، كيف؟ بأن نحر غير الإبل ثم التفت وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حال، كذلك العكس، وكذا لو ذبح الإبل، مفروض الإبل ينحرها فذبحها هو اشتباها أو متعمدا ما في مشكلة، ثم التفت قبل أن تموت فنحرها كفى ذلك، وكذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل أن تموت حلت، وإن لم يستند الموت إلى ماذا؟ وإن لم يستند الموت إلى النحر، بحيث أنه لو خليت لمات أربعة قطعنا الأعضاء الأربعة، هذا النحر من باب تحصيل الحاصل، نقول ما عليه، ما لم تنحر حلت، ولا يشترط استناد الموت في باب الصيد إلى سبب التذكية، بخلاف هناك. السيد الخوئي عندما انتهى من ذيك المسألة، دخلنا انتهينا من الذباحة، صحيح؟ الآن رجع إلى الذباحة. فالمفروض هذه المسألة الآن الآتية لا تذكر هنا، لا تذكر هنا، لأن انتهينا من الذباحة، دخلنا في النعم، فلماذا ترجع مرة ثانية إلى الذباحة؟ ولهذا بعض الفقهاء هالمسألة ما يذكرونها هنا، يذكرونها في باب الذهب. هاي علاقة المسألة، لها علاقة بمسألة الأعضاء أو أعضاء الأربعة في الذهب، واضح؟ ها؟ فمحلها ليس محلها هنا. بعد ما انتهينا من باب عندما انتهينا الذباحة رجعنا إلى الذباحة. إيه قال نقرأها من باب أنها معترضة. تقدم المهم في هذا، المهم قلنا نرجع للذباحة، عدل شوي الموجة على الذباحة. قلنا بأنه يشترط في الذباحة قطع الأوداج الأربعة. المهم قطع الأوداج الأربعة كيف ما تحقق، سواء أمكنك قطع الأوداج الأربعة من أعلى الرقبة أو من وسط الرقبة أو من أسفل الرقبة، إذا تحققت الأعضاء الأربعة. لا تقول هذا يتنافى مع ما تقدم أنه قطع شيء من الجوزة يلازم ماذا؟ يلازم عدم قطع الأعضاء الأربعة، في تنافي. كيف هناك يقول بأنه قطع بعض الجوزة ماذا يقول؟ يلازم عدم قطع تمام الأعضاء الأربعة، وهنا يقول لك حق أن تقطع من الوسط أو من الأعلى أو من الأسفل. هل في تنافي؟ في تنافي؟ لا، ما في تنافي، واضح. بغض حتى لو فيها جوزة ما في إشكال. خب قطع هو المهم، التفت، المهم قطع الأولاج الأربعة. فلو قطع من نص الجوزة، قطع الجوزة، خب قطع الجوزة يلازم عدم قطع تمام الأربعة، فقطع باقي، فقطع باقي الأعضاء الأربعة، ما في مشكلة. التفتين مطلع ما في تنافي، واضح. هناك ما تقدم ينبي يقول لك التفت أنه لو قطع وبقى شيء من الجوزة أو قطعت شيء من الجوزة، هذا يلازم عدم قطع الأعضاء الأربعة. نقول أنت كمل اقطع الأعضاء الأربعة، تفتين؟ فما في تنافي بين المطلبين، اقطع من الوسط من أعلى، المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة حتى لو شفت الجوزة إياها، ما في مشكلة. خب فالتفت، لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، ما يجوز أن لا يجب أن يكون في أعلى الرقبة. أهم شيء أن يكون تقطع الأوداج الأربعة كيف ما استطعت، تقطع الجوزة بتشيل الجوزة أو ما شاء الله، أنا على قبض. أهم شيء تقطع الأعضاء الأربعة. بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة، المهم تحقق قطع الأوداج الأربعة. نرجع إلى النحر، كيفية النحر، كيف يحصل النحر. يقول كيفية النحر أن يدخل الآلة، زين، الآلة التي سيستخدمها في مسألة النحر من سكين وغيره حتى مثل المنجل، في وين؟ في اللبان. خب يجي مثلا الرمح، عتم أكثرهم بالرمح، يأخذون رمح أو سيف أو مزغل يضربه في اللبان، في هذا الموضع المنخفض في الحيوان. خب ما هي اللبة؟ قال وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق، في آخر الصدر ويتصل بالعنق، هذا يسمى اللبة. ما هي شروط النحر؟ نفس شروط، التفت، قلها قاعدة، شروط النحر كشروط الذباحة بلا فرقين إلا في شرط واحد اللي هو قطع الأعضاء الأربعة، ما عدا هي أعضاء أربعة. نفس الشروط التي ذكرناها، نفس الشروط التي ذكرناها في باب الذباحة نذكرها هنا في باب النحر، ما عدا قطع الأوداج الأربعة. هي التذكية ما تحصل بقطع الأوداج الأربعة، تحصل بماذا؟ بضرب اللباء. فيشترط أن تكون الآلة من حديد هنا، واضح؟ والذي يقول بعدم كفاية الاستيل يقول هنا بعدم كفاية الاستيل. يشترط استقبال القبلة، يشترط التسمية، واضح؟ نفس الذي ذكرناه هنا في شروط، يشترط القاصد أن لا يكون قاصدا، لا يشترط الاختيار، نفس الشروط بالضبط. قال ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح، يعني ماذا كان يشترط؟ الإسلام، يشترط القاصد، التسمية. نعم التسمية هذا يعني مو شرط في الذابح، يأتي أنا شرط مستقل في التذكية. ويشترط في آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح أن تكون من حديد، ويجب فيه زين التسمية، يعني في التذكية التسمية، والاستقبال بالمنحور، هذه الإبل لابد أن تستقبل بها، أما هو يستقبل قلنا ليس بشرط، والحياة حال النحر لابد أن تكون حال النحر حية، واضح؟ أما كانت ميتة يصير تنحرها ميتة ما يصير مثل ما أشرنا هناك. وخروج الدم المعتاد، ويجوز نحر الإبل بس في شرط واحد ما نحتاج له، قطع الأوداج الأربعة، لأن هذه تحصل بطريق الضرب لا بخطير القاطع. ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة، باركة يعني جالسة، باركة يعني جالسة، حيوان البارك يعني حيوان الجالس، ما يشترى أن تكون قائمة. يجوز لك أن تذبح الإبل وهي باركة جالسة، بل أنه أيضا هو ما ذكر أيضا ما في إش، هو لم يذكر لكن ما في إشكال، ساقطة على ساقطة على الأرض على جنبها يجوز، ما في إشكال. لا بد أن تكون، لا هذه المسألة واضحة، لا بد أن يكون مستقبل القبلة. نعم لا بد أن يكون البارك هكذا، البارك يعني الجالسة، الجالسة أن هذا يعني هذا اليدين الأماميتين تكون باتجاه القبلة مثل جلوس الكلب على أن تحصل هي الباركة، فيكون يديها الأماميتين متجهة للقبلة ورأسها ونحرها متجهة باتجاه القبلة، صحيح؟ قال وباركة مستقبلا بها القبلة، شرط استقبال القبلة واضحة. سؤال بس لو شفنا واحد رمى السهم من القوس هذا برضه مكان للبيت ما في شفاف شرط نعم أقول شرط شرط يعني ما في إشكال. عندنا تارة شرط قائم بالذابح، يعني لا بد أن يكون متلبس بالذابح مثل الإسلام، هذا وصف ذاتي فيه، يعني شرط الذابح نعم هناك شوف ماذا قال التسمية هنا في تجعل في شروط التذكية، راجع شوف من الشروط. الشرط الثاني التسمية، هذه التسمية شرط ترجع إلى وجه غايته أن تكون التسمية من الذابح، لكن هذا شرط في التذكية مو شرط في الذابح. هل يقال شرط في الذابح التسمية؟ هل يصح؟ لا ما يصح، شرط التذكية التسمية، لكن يصح أن تقول شرط الذابح الإسلام، هذا وصف قائم به، شرط الذابح القاص. أما ما يقال شرط الذابح التسمية، هذا شرط التذكية لكنه متعلق بالذابح. نعم الاستقبال شرط التذكية متعلق بالمذبوح، تعلقه بالذابح أو المذبوح ما يصير أنه شرط في الذابح أو المذبوح. نعم نعم ما يشترط موتها، نحرها خلها بتموت عدو كان عدو بيوم يومين، يعني وش قصدك؟ ما يشترط أن تموت مباشرة مثل الذبيحة، لو قطعت الأوداج الأربعة ما تدفع على 10 ساعات ما فيش كف. المهم تحرها خليها حي بعد خلاص يشويها مثلا شيء لا ما يصح، هذه هؤلاء مثل الجراد، الجراد يصح ذبحه، اما هذا لازم تقطع الاولاد، لا ما يجوز اكلها حيه شويه حيه اي ما يصح، لا بد ان تموت، ما يجوز اكلها في حال كونها حيه. نعم في الابل على راي السيد السيستاني نعم في اشكال، على راس الخوي لم يذكر هذه المساله، يعني هني النحر نفس الذبيحة، الذبيحة والابن نفس الشيء. خب مسألة ليش قال ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة؟ زين الإشكال من أي جهة؟ الباركة لو القائمة قالوا بأنه بعض الفقهاء كأن اشترط القيام أن تكون قائمة، فأراد لكي يدفع التهم قال يجوز أن تكون قائمة وباركة، فجهة الخطا الباركة مو القائمة، ولهذا الفقهاء يفتون بأن الأولى أن تذبح ماذا؟ أن تذبح قائمة لا باركة، متفقين؟ إذا جهة الخطا في المسألة القائمة أو الباركة؟ الباركة. وعسى ما يلتفت في عبارة الفقهاء، عادة ما نجعل الخطا بعد التوضيح، فيقال هكذا ويجوز مثلا هكذا أقول يجوز لك أن تكرم الفقيه العادل والفاسق مثلا، ما يقال يجوز لك أن تكرم الفقيه الفاسق والعادل، يعني اللغة العربية شوي ترقي كأن فيها. هنا أيضا الباركة في الدقة السيد هنا الكلام في الباركة مو في القائمة، فذكر الباركة بعد القائمة، ولهذا الأولى عند الفقهاء كما ذكر السيد السيستان أيضا مقتضى الأولوية أن تذبح أو أن تنحر قائمة. مسألة ما يقولوا مثلا اكرم خدام الأمير والأمير، اكرم الأمير وخدامه، ما تقول اكرم خدام الأمير والأمير، واضحة؟ مسألة 1663. الآن يقول الآن من موارد جواز النحر بالعارض، واضح موضوع المسألة جواز النحر بالعارض، مقتضى القاعدة الأولية أن النحر يكون في الإبل فقط، والحيوانات لا يجوز نحرها. عندنا بعض الموارد بالطارة وبالعارض يثبت جواز النحر. قال: إذا تعذر ذبح الحيوان، خب هذه مسألة سيشلها بعد ذلك. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره، هنا الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، واضح؟ مو تعذر ذبحه أو نحره في ترتب، يعني الإبل تعذر ذبحه أو نحره، لا، ذبحه فيما يذبح ونحره فيما ينحر. إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي، كما أشرنا في مطلب سابق إلى أن المستعصي تارة يتعذر، وإيش كل ما يمكن أن يقف، كل ما تجعله في الأمام يروح في الخلف، وهكذا يعمل حركات بحيث يكون ممتنع بمثابة الممتنع. كذلك أيضا والواقع عليه جدار، حيوان وقع عليه جدار فتعذر ذبحه أو نحره، والمتردي الساقط في بئر أو نهر فتعذر ذبحه أو نحره ونحوهما، نحو البئر والنهر من الحفر، سقط في مكان ضيق، سقط حيوان في حفرة كبيرة، خب تعذر نحره أو ذبحه، كيف أنت تذبحها، كيف تستقبل بالقبلة، كيف كذا، فتعذر بناء على نحو لا يتمكن من ذبحه فيما يذبح أو نحره، خب جاز. ليش ما يتمكن من ذبحه؟ لأن الذبح يكون في مكان معين، صحيح؟ افرض بأن الحيوان قد انقلب على رأسه فصار رأسه باتجاه الحفرة، فكيف تذبح أنت؟ محل الذبح قد اختفى تحت الحفرة، محل النحر قد اختفى، فهنا يتعذر ذبحه أو نحره لأن هناك مكان خاص في الذبح، فماذا يفعل؟ قال: جاز أن يعقر بسيف، يعقر أن يضرب، ليس العقر في مقابل الجرح، العقر الضرب هنا، جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين، يعني سيف خنجر سكين يعني لابد أن يكون حديد. من هالجهة احنا ما نشترط، التفت من جهة انه لا يمكنك ذبحه في مكان الذبح، رفعنا اليد عن هذا الشرط، لكن باقي الشروط محفوظة لان الضرورة تقدر بقدرها. يقول: او غيرها، وان لم يصادف موضع التذكية، عقرته في بطنه في رأسه في كذا ولن يصادف موضع التذكية، ويحل لحمه بذلك. نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذبح في العاقر، هذه مسألة واضحة، احنا تنازلنا عن شرط واحد، باقي الشروط اذا امكنت لابد ان تأتي بها. وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد، فراجع مسألة 1907 تقدمت، وقلنا هناك لا يشترط الاستقبال ايضا. مسألة 1664، هذا مطلب مهم. الآن دخلنا في مطلب جديد معنون عند كتاب الفقهاء، إذا تراجع كتاب الفقهاء قالوا ذكاة الجنين، هذا مطلب جديد. انتهينا من ذكاة الإبل وانتهينا من ذكاة الحيوانات الأهلية غير الإبل، الآن في ذكاة الجنين. الجنين كيف يذكى؟ حيوان في بطنه جنين، كيف يذكى الجنين؟ قالوا عندنا قاعدة تقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. ما هو المراد من هذه القاعدة؟ ها هنا احتمالان في القاعدة، وهذه وظيفة لكم يوم سبت، أريد أن يأتي كل واحد منكم بورقة مكتوبة في حول هذه القاعدة، فيها كلام بين العامة وبين الخاصة، ما معنى أن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ فهذه وظيفة يوم سبت أريد أشوف وكل واحد على هالقاعدة. نعم هذه هاي بحثونها في هذا بحث، بعض مطرحة في قواعد الفقه، بعض مطرحة مثلا في هذا المورد في كتب الفقهاء في باب الصيد في باب الذباحة، هاي قاعدة وقع الخلاف بين العلماء العامة والخاصة. ما معنى أن ذكاة الأم ذكاة؟ الآن شنو بس مطلب بسيط أنتم أنبي في الكتابة تفصيل، ما لنا نخص بالعامة، لا أنا أنبي الخلاف العامة، خلاف العامة والشيعة. قالوا ذكاة، الآن أشرح مطلب يبين لكم مطلب، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما معنى هذه القاعدة؟ وقع الكلام فيها، هل معناها، التفت، الاحتمال الأول بأن طريقة تذكية الجنين هي طريقة تذكية الأم، فإذا كانت الأم مما يذبح فالجنين طريقة تذكيته بالذباحة، إن كانت طريقة تذكية الأم بالنحر طريقة تذكية الجنين بالذات، إن كان طريقة تذكية الأم بالصيد طريقة تذكية الجنين بالصيد، إن كان طريقة تذكية الأم بالأخ طريقة تذكية الجنين بالأخ، وهكذا الأمة جرى. هذا احتمال أول، وهو قد يتبادر إلى الأذهان الفاترة. عندنا احتمال ثاني يقول لا، مو ذكاة الجنين، طريقة ذكاة الجنين كطريقة تذكية الأم، لا، ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه. فكما أن الجراد مثلا ذكاته بالأخ وطريقة تذكيته بالأخ، فطريقة تذكية الجنين أن تذكي أمه، فلو ذكيت أمه تحصلت التذكية على الجنين، لا أنك تأتي وتذكي الجنين بمثل ما تذكي الأم. واضح الفرق بين معنيين؟ ما هو المراد من هذه القاعدة، الأول أو الثاني؟ العامة الأول سيدنا العامة ذهبوا إلى أن المراد من القاعدة الأول، فالرواية في صدفين طريقة تذكية ماذا؟ الجنين. فقال طريقة الجنين مو بالمعنى أن قاعد أن الجنين بالآخر أو الجنين بالصيد أو الجنين بالنح أو الجنين بالذبح، قالوا طريقة تذكية الجنين كطريقة تذكية أمه، فإن كان أمه كذا فهو كذا، فلا بد أن تعرض عليه التذكية. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ذهبوا إلى لا، أن المراد من هذه القاعدة أن طريقة تذكية الجنين أن تذكي أمه، فتذكية أمه آلة لتذكية الجنين، كما أن أخذ الأخ آلة لتذكية الجراد، كذلك أيضا تذكية الجنين آلة كأن لتذكية الأم. ما هو سبب الخلاف في هذا؟ ليش؟ هي مسألة لغوية، بس أنا أنشرح لكم. إذا قلنا وش أعراب زكاة، هاي الثانية زكاة الجنين، هل هي زكاة أمه أو زكاة الجنين زكاة أمه؟ بعضهم قال زكاة الجنين، العامة قالوا هاي منصوب بنزع الخافض، فأصلها كزكاة الجنين كزكاة أمه. درستم في اللغة العربية أنه يحذف حرف الجر والنصب على الظرفية، فتكون زكاة الجنين زكاة أمه، والأصلها زكاة الجنين كزكاة أمه، وضحى فيكون منصوب. إذا كان منصوب هتكون كافش تشبيه، يعني طريقة تذكية الجنين كطريقة تذكية الأم، لا أن تذكية الجنين هي عبارة عن زكاة الأم. الشيعة قالوا له خبرية، زكاة الجنين هي زكاة أمه، زكاة التفت زكاة الجراد هي هو الأخ، زكاة الجنين هو زكاة أمه. يبقى الآن أنتم عليكم في الباب، ما هو وجه ترجيح الرفع على النص بعض التفصيلات في القاعدة؟ في القاعدة عدم التخدير أو لا من التخدير، خب هذا تقدر وسار تكلفة، هذا ما أعلم. نعم، هالقاعدة يحتاج كذا، أنت الآن حف عنها، هالقاعدة هل هي ثم كذا؟ الآن إذا نحن إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك إذا ما معنى هذه القاعدة؟ أنه تقول طريقة الآن على الشيء نتكلم، طريقة زكاة الجنين أن تذكي أمه، فإذا ذكيت الأم ذكي الجنين بشرط، اكتفت زكاة الجنين كزكاة أمه بشرط أن يموت، زين، بشرط أن يكون جنينا. فلو ذكيت أمه ومات فحصلت تذكية هذا الحيوان، لكن لو ذكيت أمه خرج حي فلا بد أن تذكي، لأنه يعني ما صار جنين، صار وإيش؟ صار إنسان، صار غير جنين، فحيانا لا بد أن تذكي. فذكاة الجنين تفت هاي شرط قسم دسم في المنطق، ما دام الواس شرط قضية وصفية، درس منطق قضية وصفية. إذن الذين يقولون بأن اللغة العربية أو المنطق لا فائدة له في التحصيل العلمي ليس بتام. الآن في مسألة واحدة ذكرنا قضية وصفية وقضية نحوية، واضح؟ إذن نقول هكذا، زكاة الجنين ما دام متصفا بالجنين زكاة أمه، كما تقولون في المنطق. ماذا يقولون في المنطق قضية وصفية؟ الإنسان الكاتب ما دام كاتب متحرك بالضرورة، صحيح لك؟ هنا أيضا قضية فصفية بشرط، بالتالي إذا هذا الحيوان ذكينا أمه بعد ذلك خرج حيا هل تكفي زكاة أمه لو زكاته بالأخ، زكاته بالنعم، زكاته بال بماذا؟ بالذبح. واضح؟ الثاني صار عنوان أخص من المعنى. لم يصل، هذا مقتضى عنوان، عنوان مشروط بوصف المحمول على أي حال. خلاص نقرأ المطلب. قال زكاة الجنين زكاة أمه. كيف مولانا العزيز يقول هنا احتمالين؟ إذا هنا احتمالين، دارة نفترض بأن الأم ماتت والجنين في بطنها، في طريقة للتذكية؟ ما عندنا طريقة للتذكية، لأن زكاة الجنين ما دام جنينا هو زكاة أمه، فالأم إذا ماتت لا يقبل أن تذكى، فالجنين الذي في بطنها ما دام جنينا فلو مات حالته من جنينا يكون ميتا. نعم إذا أخرجنا الجنين بعد ما صار جنين، خرجنا عن موضوع القاعدة، صار إيش؟ صار غير جنين، فذكاته إيش؟ تنطبق القاعدة، ذكاته بالأخذ، ذكاته بالصيد، ذكاته بالذبح، ذكاته بالنحر. فقال فإذا ماتت أمه بدون تذكية، شوف، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، يعني ما دام جنينان. وكذا إذا أخرج منها أو إذا خرج منها حيا، إذا خرج حيا تنطبق عليه قاعدة وإيش؟ لابد أن يذكى، فلو مات بدون تذكية يكون ميتة واضح. إذا التفت، إذا الأم ماتت على كلا الفرضين، إذا مات داخل بطنها أو خرج ولم يذكى يكون ميتة. وأما إذا خرج حيا فذكي حل أكله. وإذا ذكيت أمه، هنا تأتي القاعدة، وإذا ذكيت أمه، هنا صورتين، إما أن يموت في جوفها أو لا يموت، فإن مات في جوفها تأتي القاعدة زكاة الجنين زكاة أمه. إذا خرج ماما ما صار جنين فما صار تذكية، لابد أن يذكى. وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله. وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذكى حرم أكله. ما سهل 1665؟ سهلة. إذا ذكيت أمه فخرج حي، هذا في حالتين، إما أن الوقت يسع التذكية أو لا يسع التذكية، صحيح؟ فإن كان الوقت وسع التذكية فيجب على أن يذكي، فلو لم يذكي والحال هذه تكون ميتة. لكن لو فرض أن الوقت لم يسع التذكية، فحينئذ إذا كان الوقت لم يسع التذكية هو خرج حي، هل هذا بمثابة ما ذكرناه في باب الصيد؟ إذا رمى سهمان جاء إلى الحيوان وهناك الوقت لا يسع التذكية حل، أو أنه لا يحل؟ قال لا يحل. لماذا؟ لأن زكاة الجنين زكاة أمه، وما دام خرج حي مات في جوفه ما مات ما مات، فإذا لا بد أن يذكى، وإذا لم يمكن التذكية وإن لم يكن هناك وقت بالتالي وش ما حلت فيه التذكية. بعض الفقهاء قالوا لا، فيها خلاف، قالوا بأن الحيوان إذا خرج من بطن أمه والوقت لا يسع التذكية ملحق بالميت في جوفها فيكون مذكى، سيف ما يقبل أنه ملحق بالموت، ما عندنا دليل أنه ملحق بالميت في جوفها. إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى مجزما. ليش الأقوى؟ لأن بعضهم قال أن هذا الحيوان الذي خرج حيا ولا يوجد وقت يسع للتذكية ملحق بالميت في بطنها. قال فالأقوى حرمته. وأما إذا ماتت أمه بلا تذكيتين فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها، يقول فلا إشكال في حرمته. ليش؟ لأنه ما ذكيت أمه. إذا ذكيت أمه في كلام من زكاة الأم، هذا الجنين هل يلحق بالميت أو لا يلحق بالميت؟ إذا ما ذكيت الأم بعد وقت صار الانتفاء الموضوع الظاهر. سهلة. قال المصنف، أنتم قلتم، التفت لسير البحث، أنتم قلتم بأنه الحيوان، التفت المطلب، الحيوان الجنين إذا مات في بطن أمه وذكية الأم حي، إذا خرج حي ماذا صار؟ يجب تذكيته. إنزين الآن لو ذبحنا الأم، خب هذا نقدر الآن نعرف إن فيها جنين، نقول ليش عن رأسنا؟ خلي ما يطلع في الجنين، خلي ما يطلع الجنين، خلي على راحته لما يموت داخل. إذا ما تداخل فزكاة الأم زكاة الجنين، ليش يطلع ونخاف إنه يسع الوقت أو لا يسع الوقت؟ قال لا، قال الفقهاء بأنه لا بد بعد موت الأم أن يسارع عرفا إلى إخراج الجنين، فإذا لم تخرج الجنين ولم تسارع لإخراج الجنين ومات ولم تعلم أنه مات بسبب أنه أباطأ أو مات بسبب أنه في الواقع هو مات، نقول بهذا حرام. ليه؟ لأنه يجب عليك أن تسارع إلى إخراج الجنين. مو عندنا قاعدة تقول زكاة الأم زكاة الجنين بعض مطلقين، لا، بشرط أن يسارع إلى إخراج الجنين إذا ماتت الأم. قال إذا الظاهر وجوب المبادرة، هذا الوجوب يسمى وجوب إيش؟ وجوب طريقي للعلم، طريق مو واجب نفسي يعني يجب على التكليفان، لا، واجب طريقي للعلم. الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة يعني الحيوان الذي حصلت منه التذكية وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف، ليحكم على الجنين. ليش تخرجه؟ لكي نشوف إذا ذهبنا وتسارعنا إلى الجنين ففتحنا شقين البطن نشوفه ميت أو ميت، إن كان مات فذكاته ذكاته أمي، إن كان حي فتكون الذكاة لابد أن يكون حيا يخرج. يقول وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا، وشككنا أنه متى مات، هل مات فعلا بعد موت الجنين مثلا أو بسبب تباطؤنا مات، فحينئذ يحرم بل أنه يحكم عليه بالحرمة فيحرم أكله. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز يجوز إذا ذبحت يجوز إذا يجوز ذبح على مبنى، إذا قلنا يجوز إتلاف المال يجوز ذبحه لكن ما يصير مذكر. لا الحين أنا بنحر أمه وهو داخل الحين. نعم نعم. إذا اليوم ما يتعلم ترفسه وانحر بعد لا ما يصير، لو نحرت والحال هذه لا يكون مذكر إلا على رأي العامة مثلا.